وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم حقق بوجودنا هذا أمة الوسط المنتظرة. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر، إنما قلبه في البيت العتيق وقدوته في مسجد رسول الله وقيادته في المسجد الأقصى، شعاره الوحيد نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فإذا هددوه صاح بهم صيحة خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وإذا اعتز الناس بدنياهم وقروشهم وعروشهم وجيوشهم، اعتز عليهم بدينه وإيمانه، وطاح صيحة سلمان الفارسي رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين ولبنان وفي أرض أفغانستان وفلبين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم وحد شملهم وسدد رميهم وفك أسرهم واجبر كسرهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل شتاتنا دولة ويأسنا رجاء، ونسألك اللهم برد الرضا ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبر الصدق والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني سعيد بلقياكم، وأحس البهجة والسرور في قلبي، وأحس أنني أعرفكم منذ زمن بعيد. ألستم أنتم الدعاة إلى الله الذين ترفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألستم أنتم الذين تدعون لي وأدعو لكم في ظهر الغيب؟ أنتم ملح الأرض وزينة الدنيا، والغيث الذي ينزل على الأرض الميتة فتهتز وتربو، وأنتم العافية للأبدان. ووالله لولا وجودكم في الأرض لدمر الله الأرض ومن عليها بسبب ذنوب المترفين، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا غرباء الإسلام وغرباء الإيمان وغرباء الصراط المستقيم في زمن العمالة الخؤون والزعامات الفارغة والشعارات الجوفاء والهزائم الثورية، فسبحان الذي يثبتكم في غربتكم، فليكن شعاركم هنا والشهوة تحيط بكم صيحة يوسف الصديق أمام فتنة النساء الصارخة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه صيحتك يا أخي إذا دعاك داعي الجنس، صح به صيحة يوسف، فإذا لم تحس لها تأثيرا في واقعك ولم تحس لها عفافا في سلوكك، ففر إلى الله من جديد وصح صيحته الثانية: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيها الأحبة، لقد جاء الإسلام والفرد العربي مدمر لا معمر، فبيت من الشعر يجعله يخوض حربا شعواء لا هوادة فيها من أجل توافه الأمور. جاء المبدأ الإسلامي والفرد العربي يقول: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. إما تكون ظالم وإما تكون مظلوم، هذا هو الفرد العربي في جاهليته قبل الإسلام. ويقول قائلهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا هو الشعار الثاني: أي واحد يجهل علينا نصير أجهل منه، إذا هو مجنون نصير نحن أجن. بالله عليكم، كيف تستقيم أمة وكيف تنتصر على عدوها وهذا شعارها الظلم والجهل؟ وجاء الإسلام، وجاء شعار الإسلام يبني الفرد، فإذا بالقرآن يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاء القرآن إلى الفرد المسلم يربيه ويزكيه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. جاء القرآن يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء القرآن ينادي بصيحته الخالدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أين هذه الصيحة الربانية الشمولية الإيمانية من صيحة ذلك الجاهلي الذي عندما يريد أن يفتخر يفتخر بكأس من الخمر، أو بغزوة سلب ونهب، أو بوأد فتاة بريئة لا حول لها ولا قوة. حتى جاء الإسلام إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال، وكانت بعضها عند العرب فنسفها من جذورها وأنشأها نشأة جديدة. جاء الإسلام والعرب كرماء، فنسف الكرم من أجل المدح والجود وجعله إنفاق في سبيل الله، فاعتبر كرم حاتم الطائي لا يساوي في ميزان الله جناح بعوضة. وجاء الكرم الجاهلي أمام الكرم الإسلامي الذي قدمه الصحابة والأنصار والمهاجرون كالشمعة أمام ضياء الشمس في وضح النهار. وقد جاء الإسلام إلى الشجاعة العربية التي يضرب بها المثل، فنسفها من أصولها ثم أنشأها من جديد جهادا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. ثم حذر الإسلام العالم والمنتق والمجاهد يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لأولهم: علمتك فماذا عملت بعلمي؟ يقول: ما تركت بابا إلا وعلمته وعملت به. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما ليقال عالم وليقال قارئ، خذوه إلى النار. ويؤتى بالمتصدق فيقول: أنفقت، ما تركت بابا من الخير إلا أنفقت. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما أنفقت ليطال جواب كريم. ويؤتى بالمجاهد أمام الناس مجاهد، ولكن في طرارة نفسه قاتل من أجل هيئته أو حزبه أو زعامته أو رتبته أو راتبه أو شهوته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا يبني الإسلام ذلك الضمير الإيماني والصدق والإخلاص والوازع الديني في قلوب أفراده، فيحول الواحد إلى أمة. ما قيمة عمر بن الخطاب قبل الإسلام؟ كان يقول عن نفسه قبل الإسلام: كنت أغبى من حمار الخطاب، تصور، وكنت أصنع ربي تمرا فإذا جئت أكلته، إلى أن أصبح الفاروق جيوشه تضرب في وقت واحد إمبراطورية الروم والفرس وتفتح مشارق الأرض ومغاربها. أرأيتم كيف يبني الإسلام الفرد فيه فيحوله إلى أمة؟ ربعي بن عامر الذي استشهد به محاضرنا اليوم، من هو؟ أظنه راع من الرعيان أو إنسانا مغمورا في جزيرة العرب، ولكنه أصبح الآن ذو منهج، لم يتخرج من كليات ولا جامعات، ولم يتعلم فلسفة الكلام والمنطق، ومع بساطة ما أخذ من علم على تراب يفترش التراب ويلتحف السماء، ولكنه تخرج من مدرسة القرآن والإيمان، فكان كلامه علم وفهم وموعظة وإعجاز وبلاغة. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدالة الإسلام. ومن يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام لولا ذلك البناء العظيم الذي بناه الإسلام في نفوس الأحباب؟ وقاعدة هذا البناء أيها الأحباب هي قاعدة العقيدة. العقيدة توحيد الله في أسمائه، وتوحيد الله في صفاته، وتوحيد الله في أفعاله. عقيدة الجنة وما فيها من نعيم، والرغبة إليها، والاندفاع إلى الأمام إلى أن يرتقي في أعلى درجاتها. عقيدة النار والابتعاد عنها وما فيها من عذاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عقيدة اليوم الآخر التي عملت انقلابا هائلا لنفوس الأفراد. عقيدة اليوم الآخر هي أزمة القرن العشرين اليوم. لو أن معسكر الشرق والغرب يعتقد بأن هناك حياة أخرى، وأنه سيحاسب المسيء فيعاقب، ويحاسب المحسن فيثاب، لما رأيت هذا التدهير، لما رأيت شعبا يذبح ويخرج من أرض فلسطين، لما رأيت شعبا يذبح ويخرج من أرض أفغانستان، لما رأيت مجاعة قارة كاملة تموت الآن من الجوع ولا يتقدم إليها إلا اللجان الشعبية ومجهودات أفراد، والحكومات واقفة تتفرج، والقمح يحرق والبن يحرق، والأموال تهدر على الشهوات والملاهي وليالي القمار والدخان الأزرق. لو كان هناك إيمان في اليوم الآخر لعرفوا أن الذرة هم بأمس الحاجة إليها يثقلون بها ميزانهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حل الإسلام بعقيدة اليوم الآخر جميع الأزمات، فاستقام الفرد وباستقامته تستقيم أسرته، والأسرة هي لبنة المجتمع، بها يتشكل المجتمع، فإذا تشكل المجتمع بأسر صالحة من أفراد صالحين استطاع الإسلام أن يتحول من واقعه النظري إلى الواقع العملي. الإسلام بدون مجتمع لا قيمة له، مصحف محبوس في المساجد، أحسن الطبعات الفاخرة قد يكون مكتوب بأطراف الإبر بماء من ذهب، ولكن لا قيمة له في واقع الناس محبوس. القرآن في المساجد إذا فتحته تقرأ فيه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تنتقل إلى واقع المجتمع الذي لا يطبق هذه الآية، تجده يتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا الآن يعصف في العالم كله، دول مخنوقة بالربا. اليهود الممولون استطاعوا أن يتحكموا في سياسات دول كبرى، ومنها هذه الدولة، بالسيطرة الربوية بواسطة رؤوس الأموال اليهودية التي قضت على اقتصاد فرنسا واقتصاد إنجلترا، وجاءت الآن تسيطر على اقتصاد أمريكا. إذن القرآن الآن محبوس ومعطل عن واقع الناس. في المجتمع المسلم الأول والفرد المسلم الأول كان القرآن هو منهج حياته، يتلقى 10 آيات فيفهمها ويعقلها ويحفظها ويطبقها. الآن أصبح القرآن للمؤتمرات والحفلات، أي واحد عايز يفتح له بنك ربوي يجيب له مقرأ ويحط على رأس الأمة ولبسه الجبة ويفتتح، وبعد أن يملأ جيوبه بأموال البنك الربوي. أي واحد عايز يفتح له ملهى يجيب له واحد. كنا نسمع عن ممثلات يروحون الحج والعمرة وبعد تأتي تفتح ملهاها في سبيل الله أسبوع مجانا. مهاجل إذن بناء الفرد المسلم كلبنة للأسرة المسلمة، والأسرة المسلمة كلبنة للمجتمع المسلم، والمجتمع المسلم هو متنفس الدين ومتنفس العقيدة، وبه يترجم القرآن والعقيدة، وبدون هذا التسلسل لا يكون. يعني كل واحد منكم يأتي هنا ليبني نفسه في هذا المؤتمر بناء محكما ليسد ثغرة في أسرته، وأسرته تسد ثغرة في مجتمعه، ومجتمعه يطبق القرآن والسنة، فتنشأ دولة الإيمان. وصدق من قال: أقيموا دولة الإيمان في نفوسكم أو في قلوبكم تقوم في دياركم وبلادكم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بنى الفرد المسلم لم يكن بناؤه هلاميا أو خيوط عنكبوت، لا، بل كان بناء على أصول وقواعد: قاعدة الإيمان، قاعدة الأخوة، قاعدة الإسلام، الإسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، وعلى قاعدة الأخوة. والأخوة لم تكن عواطف مجردة، إنما كانت حقائق ملموسة ومحسوسة. يعني أحدنا عندما يقرأ في معاني الأخوة أنه أعلى درجات الأخوة الإيثار، وأدنى درجات الأخوة خلو الصدر، فيجد نفسه دون درجات أدنى درجات الأخوة. يعني أعلاها الإيثار، وهو أن تعطي أخاك ما أنت محتاج إليه، هذا هو الإيثار. أدناها خلو الصدر، أن تبات في الليل وصدرك خالي على أخيك المسلم. وإذا نحن عند أدنى درجات الأخوة نجد أنفسنا خلو الصدر، حنا واحد تحت الصفر، اثنين تحت الصفر، ثلاثة تحت الصفر، ودرجات تهبط حتى يصبح الواحد منا ينام في الليل وهو يفكر كيف ينتقم، وكيف يقهر أخاه، وكيف يجادله، وكيف يخصمه، وكيف لم يقم بهذه الحجة فيفضحه أمام الناس. وكل ليلة هكذا القلب يلتهب بالحقد والحسد والغل. وأدنى درجات الأخوة هذه بشرت مسلما ثلاث مرات على لسان رسول الله بالجنة. فقد كان يوما صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فقال: يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فمر عليهم رجل مغمور، قال: هذا. وفي اليوم الثاني أشار إليه، وفي اليوم الثالث أشار إليه، فذهب عبد الله بن عمرو وذهب إليه وطلب المبيت عنده ليرى ما الطاعة التي قربته إلى هذا المقام الثاني ورشحته لدخول الجنة وهو على الأرض يمشي. فلم يجده كثير صلاة ولا كثير صيام. إذا صلى صلاة العشاء في المسجد ذهب في البيت فصلى الوتر ثم وضع رأسه فنام. فلما جاء النهار وجده ليس بصائم، صيام النزل، فقال: تعالى، لقد قال عنك رسول الله كذا وكذا وكذا، بشرك بالجنة، خبرني ما أرجى عمل لك عند الله. قال: كما رأيت، إلا أنني إذا جئت أنام قلت: اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني، ونمت وأنا خالي القلب على المسلمين. قال: هذه ومن يطيقها ومن يستطيعها. جرب يا أخي هذه الليلة، اذهب ثم ضع رأسك على الوسادة بهدوء وقل: اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك، فاعف ما بيني وبينك، فأنت أجود وأكرم. لأن الجزاء من جنس العمل. شوف تنام وانت مرتاح، تخيل زعماء العرب لو ناموا وقالوا هذا كله. لا شك أنهم لو قالوا ذلك لما رأينا أموالا منهوبة، ولا أعراضا مسلوبة، ولا أوضاعا مطلوبة، ولا أمة منكوبة. ولكن ما يقولونها كلمة أنا أحبك في الله، هذه لا تقدر بثمن. الإسلام يبني الفرد عليها بناء ويؤكدها في الآيات والأحاديث وفي الواقع العملي. يمر أحد الناس فيقول أحد الجالسين: يا رسول الله، إني والله أحبه في الله، ما أستطيع أكتم هذا الحب. يعني نحن نسمع الأسطوانات والأغاني والغزل، وكل واحد منهم يعبر عن حبه تجاه محبوبه، فألهوا الناس عن ذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استمع إلى هذا الشوق الصادق المنبعث من ذلك القلب المؤمن، قال له: أدرك الرجل وأخبره، أسمعه. فأدركه، قال: يا أخي، إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فأصبح الحب في الله متبادل بين الاثنين، لأن الله الذي ألف كل العلائق تنقطع إلا تلك الصلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وعندما يأتي الإيمان ليبني الفرد فيصل به إلى هذا المستوى، خلو الصدر وأعلاه الإيثار. وما أدراك ما الإيثار؟ لو حدثتك ماذا قام به الفرد المسلم لتعجبت. أيستطيع أحدكم أن تكون له زوجتان في أمريكا، فيأتي أخوه الفلسطيني الحافي المسكين ويقول: يا أخي، أنا ما عندي هوية ولا عندي أرض ولا عندي قبر أدفن فيه، وتقدر تحل مشكلة الزواج؟ فأخوه يقول: نعم، عندي زوجتان، انظر إلى أرغبهما إلى نفسك، أطلقها، فإذا انقضت عدتها زوجتك إياها. ما أهون الكلام وما أشد التمثيل. الفرد المسلم في الدولة الإسلامية فعل ذلك، ويشهد التاريخ وتشهد البشرية ذلك المجتمع السامي الراقي الذي لم يتحقق من يوم أن ذهب إلى ساعتنا هذه. معظم المؤتمرات ترفع فيهم شعارات العدالة والأخوة والمساواة، والذين يرفعون هذه الشعارات يذبحون الشعوب ذبحا. تذبح العدالة باسم العدالة، وتهدر الكرامة باسم الكرامة، وتقتل الأخوة باسم الأخوة. والإسلام لم يطنطن كثيرا ولم يدندن، وإنما هاجر الصحابي من مكة فترك كل شيء إلى المدينة فأخذ كل شيء حتى الزوجة. وكان القرآن والإسلام يحل جميع الأزمات بسهولة ويسر وبساطة. واحد يريد أن يتزوج يقول: عندك المهر؟ قال: لا. قال: التمس خاتم من حديد. قال: ما عندي. قال: كم تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا. قال: زوجتك بما تحفظ من القرآن. الآن الزواج في بعض دول الخليج يكلف على حد أدنى 30,000 ريال، على حد أعلى 1,000,000. اي والله، تأتيني رسائل تقول بأنني يا حضرة الشيخ يكلف زواجي 1,000,000. ما تسمع لي التبرعات في المسجد؟ هذا من الإسلام أيها الأحباب. الإسلام عندما يبني الفرد لا ينظر إلى هذه الماديات أو الشكليات، وإنما ينظر دائما إلى قيمة الإنسان. فأعظم قيادة في الإسلام تتشرف أن تقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وإنما أنا عبد. من قال ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تهفو جميع التيجان إلى نعاله ولا تكاد تصل، الذي زكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى خلقه وكله وإنك لعلى خلق عظيم. محمد هذا هو الذي يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. الإسلام في بناء الفرد المسلم بعد أن يصل به إلى هذه القمة السامقة يضرب حوله حصارا من سور الوقاية، لأن الوصول إلى القمة قد يكون سهلا ولكن الحفاظ عليها من أصعب الأمور. فعندما يرتقي بهذا الفرد إلى هذا الارتقاء الهائل يضرب حوله سور وقاية وحماية، لا تقربوا لا تعتدوا لا تقربوا، دائما تتكرر تلك في القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى آخره، إلى أن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يضرب حوله فيقول وتلك حدود الله، فمرة يقول فلا تقربوها مجرد قرب، ومرة يقول فلا تعتدوها. فيصبح الفرد المسلم في هذا البناء العظيم يحيطه حرس خاص من الآيات والأحاديث والمعاني الإيمانية والوازع الديني والضمير الإيماني، فتصبح محكمته فيه وشرطيه معه، فإذا أخطأ لا ينتظر أن يأتيه عباس فيلقي القبض عليه، وإنما هو يأتي بنفسه ويعترف بخطيئته ويقول يا رسول الله أقم علي الحد. بكل بساطة يأتي رجل لمجتمع عمر وقد سرق، قال يا أمير المؤمنين طهرني، قال ممن؟ قال من يدي فقد سرقت، فيقوم أمير المؤمنين فيصبر عليه الحد فيحمل يده ويقول الحمد لله الذي طهرني منك. هذا كلام عجيب. تشوف اليوم الذين يسرقون الملايين لا تقطع أيديهم، والذين يسرقون الملاليم هم الذين تقطع أيديهم. وصدق الشاعر إذ يقول الأعادي يتسلون بتطبيع الميادين وتطويع السكاكين وتقطيع بلادي، وسلاطين بلادي يتسلون بتضييع الملايين وتجويع المساكين وتقطيع الأيادي، ويفوزون إذا ما أخطأوا الحكم بأجر الاجتهاد. عجبا، كيف اكتشفتم آية القطع ولم تكتشفوا رغم العوادي آية واحدة من كل آيات الجهاد؟ تكبير. عجبا، كيف اكتشفتم آية القطع ولم تكتشفوا رغم العوادي والبلاوي ذل مشترك من القمة للقاعدة، كلنا في الذل سواء قادة ومقودين، لا أحد ينكر ذلك. أرض فلسطين مغصوبة، والمسجد الأقصى يدخله اليهود، وأرض أفغانستان كلها ماشي، ظلم مشترك ظلم متبادل، ومع هذا لم يعثروا على آية واحدة من آيات الجهاد. حي على الجهاد. كنا وكانت خيمة تدور بالمزاد، تدور ثم إنها تدور ثم إنها يبتاعها الكساد. حي على الجهاد. تفكيرنا مؤمم وصوتنا مباد، مرصوصة صفوفنا كلا على انفراد. أنا متعجب كيف مرصوصة وكيف كلا على انفراد. مرصوصة صفوفنا كلا على انفراد، ونفطنا يجري على الحياد، والوضع في صالحنا فجاهدوا يا أيها العباد. أموالنا سنابل موضوعة بمصرف الجراد، مشرعة نوافذ الفساد، مغلقة مخازن العتاد، والوضع في صالحنا فجاهد يا أيها العباد. رمادنا من تحته رماد، من تحته رماد، من تحته رماد، حي على الجماد. وبعد أن يضرب الإسلام سورا وطائيا على الفرد المسلم يمتحنه ويختبره ليرى قوة المصل فيه، هل البلاد ما عنده قوية أم إنه ضعيف أقل ميكروب من فيروس الزكام أو فيروس النظام يقضي عليه. ثم نجد هذه التجربة يخوضها أحد أفراد المجتمع المسلم الأول وهو كعب بن مالك، وكلكم يعرف قصته. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة واحدة فقط، هو حضر كل الغزوات السابقة ومن الأولين ورجل صالح، ولكن هذه المرة كبشر ضعفت نفسه فلم يخرج إلى هذه الغزوة. فكانت العقوبة التالية: أولا إقامة جبرية في بيته ولا يخرج إلا للصلوات، مقاطعة تامة من المجتمع المسلم النظيف ما دام لوث نفسه بهذه الخطيئة حتى تنزل توبته من الله. ثالثا سحب زوجته من بيته والذهاب بها إلى بيت أهلها. من يطيق ذلك؟ يعني لو فعل بواحد من العرب اليوم واحدة من هذه الأمور لذهب ووضع يده بيد إسرائيل وأمريكا وروسيا وانتقم من مجتمعه كله. بل يفعلون الأهاويل في المجتمعات والمجتمع يكرمهم ويخدمهم، كما يقول الشاعر: أنا لما سمعت حادثة اغتيال الرئيس ريغن ثم بعد ذلك سمعت حادثة العفو عن الجاني وقال يعني مجنون وهدوا، فتحجبت وتذكرت القصيدة التي تقول: في بلاد المشركين يبصق المرء بوجه الحاكمين فيجازى بالغرامة، ولدينا نحن أصحاب اليمين يبصق المرء دما تحت أيادي المخبرين، ويرى يوم القيامة عندما ينثر ماء الورد والهيل على وجه أمير المؤمنين. شوف مأساة، يعني الشعب يتفانى في خدمته وهو يتفانى في عبادته. كعب بن مالك ثلاث مقاطعات هائلة، لا يكلم، زوجته ليست معه، لا يحضر في الجماعة إلا في الصلوات، يسلم ما يرد عليه السلام. في هذه الظروف النفسية الحالكة جاءته رسالة من الإمبراطورية الرومانية تقول له: إنك لست بأرض ذل، فإن كان صاحبك قد قلاك وهجرك تعال إلينا نعطيك الدور والقصور والمال الوفير. فلما جاءه الكتاب وهو يمشي وحيدا فريدا بكى وقال: والله هذه أشد علي مما أنا فيه. يعني وصول هذا الكتاب، مساومتي على ديني وعرضي وشرفي وإخلاصي لأمتي أشد علي مما أنا فيه. فطواه وألقاه في التنور ثم صبر واحتسب، فماذا كان جزاؤه من الله؟ أن أعلن الله له التوبة من سابع سماء. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، يظل الفرد المسلم ببنائه الإيماني القرآني فريدا من نوعه في جميع الظروف والأحوال، في السلم والحرب، في البأساء والسراء، في الشدة والرخاء، هو لا يتبدل ولا يتحول. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. في نفس الوقت في التوازن، شوف الوسطية في الشعور، يعني انت هل تجد انسان يابس ولين في وقت واحد؟ هل تجد انسان هادئ وحار في نفس الوقت؟ التربية الوسطية القرآنية اوجدت هذا الصنف، في جانب لين وذليل لإخوانه حتى ما يكلم الواحد منهم إلا ويقول: فداك أبي وأمي، نحري دون نحرك. وفي الجانب الآخر يقول: مرني يا رسول الله آتيك بعنقه، إن هذا قد نافق. سبحان الله يا إخوان، هذا الموقف حدث عندما قام حاطب ابن أبي بلتعة وهو صحابي جليل من المجاهدين في بدر، كانت أسرته في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم جهد الجيش وأراد أن يفتح مكة، فخاطب خاف على أولاده لأن في زحمة القتال والحرب يمكن الكفار يقتلونهم، فأرسل رسالة إلى معسكر الكفر يخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تكون إيد بيضة يحمون أولاده في خضم المعركة. ولكن الله كشف هذا الأمر وأخبر الرسول به، واستدعي حاطب بن أبي بلتعة فقال: ما الذي دفعك لذلك يا حاطب؟ قال: والله إني أحب الله ورسوله، ولكن يا رسول الله إن لي أولاد هناك وليس لي عندهم من يحميهم، فأردت أن تكون لي يد بيضاء عندهم. عمر قال: مرني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. شو الشدة في العصر؟ فقال النبي: لا يا عمر، ما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فجسى عمر على ركبتيه وبكى عندما سمع هذا الكلام. في نفس الوقت التقت الشدة بالرحمة والرفق، إنه توازن أمة الوسط في تربية الفرد المسلم على منهج القرآن الكريم. نحن الآن نحتاج إلى هذا الأسلوب التربوي. عودوا إلى القرآن فاقرؤوه، وإلى السنة فتدبروها، وإلى العقيدة الإيمانية فتمسكوا بها، وإلى الدعوة إلى الله، وليكن خروج أرواحكم أهون عليكم من خروجكم من الدعوة إلى الله، وليكن شعاركم في ثباتكم على هذا الدين ما قاله معن بن عدي رضي الله عنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الناس عليه. قال بعض الصحابة: يا ليتنا متنا قبله ولم نشهد وفاته. فقال معن بن عدي: بل أنا ما أحببت أن أموت قبله. قالوا: لما؟ قال: لكي أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذا الذي نريده في الفرد المسلم ونحن نبنيه، فإذا بنيناه وضعناه على ثغرة ونحن في غاية الاطمئنان، لا يتهافت على موائد الظالمين عند التلويح بالذهب كما تهافت أصحاب الثورات الزائفة وباعوا مبادئهم وأصبحوا تجار قضايا، نقلوا الثورة من الخنادق إلى الفنادق، بل إن التربية الإيمانية والتربية القرآنية هي التي يخبر الله عنها: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وهي دولة الإيمان، وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة، والله يحب المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة الموجودة أسئلة مضمها فقهية، معظم الأسئلة تقريبا 7 أسئلة عن، طبعا هذا راح نمجل الشيخ حسن قطان يعني عن الشيخ نفسه، 7 أسئلة عن عدم إيقاف، عن إيقاف الشيخ حسن قطان. فما أدري يعني إيش معنى يعني كثيرة 7 أسئلة أو معظم الأسئلة فقهية. الموضوع اللي يعني مركز عليه اللي هو بناء ضمير الفرد، فأنا راح أتجاوز عن بعض الأسئلة، كثرة الأسئلة الموجودة، ونعطيه يعني الأشياء الخاصة في الشيخ نفسه، وكذلك خلي جاوب على فقط لغير أطلع يعني إن شاء الله شكرا الله. سؤال وجواب على اللوحة اللي حطوها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا عن هذه المحاضرة، وإني أحبك في الله. الله، وأنا أحبك في الله يا أخي، هذه أحلى كلمة أسمعها. لماذا وقفت عن الخطبة؟ وقفت عن الخطبة أو الخطبة بسبب اللقاء التاريخي العظيم بين قائدين كبيرين من قادة عالم العروبة كما هذا اللقاء. فكتبت الصحافة عندنا: لقد اندفعت الآمال في قضية الشرق الأوسط، وإن حرب الخليج سيتحقق توقيفها بهذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين. فعلمت أنه دجل وضحك على أذقان الناس وأن الجيل المسلم سيضلل. فخطبت واضعا هذا اللقاء على المشرحة الإسلامية، وذكرت فيه قصيدة للشاعر مطر الذي سيباع ديوانه في معرض الكتاب عندكم هنا إن شاء الله، وقد أحضرته معي، فسامحوني ما أحضرت معي إلى 60 نسخة، أنتم ما شاء الله عددكم كبير. فقال الشاعر في هذا الموقف التاريخي: أيها الناس قفا نضحك على هذا المآل، رأسنا ضاع فلم نحزن، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. والرأس الذي ضاع هي الخلافة الإسلامية العظيمة الذي كان المسلمون يأوون إلى ظلها، الخلافة التي درسناها في مناهجنا بالاستعمار العثماني البغيض ومفاسد هذا الاستعمار. والسلطان عبد الحميد لما قال له هرزل اليهودي: إنني سأؤدي ديونك وديون دولتك وسأنشئ لكم الجامعات فلا تحتاجون إلى الجامعات الخارجية، وسأعطيك الملايين كمصروف خاص لك من أجل أن تمنحنا بعض الأرض على فلسطين لنقيم عليها وطنا قوميا لنا، فقال في وجهه وصرخ: إن أرض فلسطين ليست ملكي، إنما هي ملك المسلمين، ولا أريد أن يكتب التاريخ أنني بعت أرضا للمسلمين فأدخل من أسود أبوابه. فلما قال ذلك تآمر عليه الماسونية العالمية والصهيونية العالمية ويهود الدونمة ومن كان معهم في ذلك الوقت من الفرق الضالة، ثم أزاحوه عن الخلافة. وأصرت المؤتمرات التي عقدت في العالم كله ذلك الوقت أصرت على أن يطاح بالخلافة كخلافة، وجيء بأتاتورك الذي أباد الإسلام والمسلمين ومنع الأذان باللغة العربية، وكان يخاطب حصانه فيقول: لو كنت أعلم أنك عربيا مسلما لقتلتك. ولما هلك أتاتورك وجاء من بعده فرج الله عن بعض المسلمين فأذنوا باللغة العربية، فخر الشعب التركي المسلم. باللغة العربية وكان يخاطب حصانه فيقول: لو كنت أعلم أنك عربيا مسلما لقتلتك. ولما هلك أتاتورك وجاء من بعده فرج الله عن بعض المسلمين فأذنوا باللغة العربية، فخر الشعب التركي المسلم باكيا على وجهه فوق الأرض لما سمع نداء الله أكبر الله أكبر يعود من جديد. هذا هو الرأس الذي ضاع. وأصبحنا الآن نحن استلفادور انقلت سفارتها إلى القدس، تعال اعملها قضية. أمريكا تبي تنقل سفارتها إلى القدس، تعال اكثر أنت أمريكا ولو نال وكأن القضية قضية نقل سفارة. شعب كامل يذبح فتحولت من أرض فلسطين إلى قضية الشرق الأوسط إلى أخيرا نقل سفارات. إيش هذا؟ لهذا يقول: رأسنا ضاع فلم نحزن، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال، لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال، فعلى آثاره يلهث أقزام طوال، كلهم في ساعة الشدة آباء رغال. أبو رغال هذا هو العربي الذي دل إبراهيم الصليبي على هدم الكعبة. إبراهيم ما كان يعرف طريق الكعبة، فواحد من عالم العروض الملاعين على طول قال له: خلاص كم تدفع؟ قال: ادفع لك كذا. قال: انا ادلك. فدله. فكل من يتآمر على المسجد الاقصى فهو ابو رغال، كل من يضع يده بيد يهود هو ابو رغال، مهما كانت عنده من شهادات الميلاد والوفاة انه مسلم الديانة مسلم فهو ابو رغال. كلهم في ساعة الشدة اباء رغال، لا تلوموه، فكل الصف أمسى خارج الصف، وكل العنتريات قصور من رمال. لا تلوموه فما كان فدائيا بأحراج الإذاعات، وما باع الخيال في دكاكين النظام. هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال، ومن الخير استقال. هو إبليس فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى في الضلال. نحن بالدهشة أولى من سوانا، فدمانا صبغت راية فرعون. وموسى السامري سلق البحر بأشلاء العيال، وبرحم الأمهات ولدى فرعون قد حط الرحال. ثم ألقى الآية الكبرى يدا سوداء من ذل السؤال. أيها الناس، لماذا أثمر السحر؟ فها نحن بيافا نزرع القات، ومن صنعاء نجني البرتقال. أيها الناس، لماذا نهدر الأنفاس في قيل وقال؟ نحن في أوطاننا أسرى على أي حال، يستوي القرد لدينا والغزال. فبلاد الأرض قد كانت وحتى اليوم هذا لا تزال تحت نير الاحتلال، من حدود المسجد الأقصى إلى الأرض الحلال. أيها الناس، لماذا نهدر الأنفاس في قيل وقال؟ إلى أن يقول القصيدة طويلة، إلى أن يقول فيها: لا تنادوا رجلا فالكل أشباه رجال، وحوات أتقنوا الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال، يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن عندما يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال، وكفى الله السلاطين القتال. إنني لا أعلم الغيب ولكن صدقوني، ذلك الطربوش من ذاك العقال. هل صحيح يتنازل المسلم عن زوجته الثانية لأخيه المسلم من المهاجرين؟ نعم والله صحيح، حدث في التاريخ، ولكن مع الأسف يا ليت التاريخ يعيد نفسه. إن كان هذا حدث فعلا، فلماذا يعتبر هذا إجحاف لحق المرأة بأنها تقول إنها كانت لا تريد الزوج الجديد؟ لا، المرأة الأولى التي تربت على المنهج القرآني ما كانت تقول، إنما تقول هي المرأة التي تربت على المسرحيات والتمثيليات والصحف والجرائد والمجلات، هي التي تقول بأنني لا أريد الزوج الجديد. وإنما المرأة التي تربت على قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالرسول كان حي موجود وأقر هذا الفعل، فأصبح تشريع بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان المسلمات يعترضن هذا الاعتراض الذي جاء من نساء المرأة ومساواة المرأة والثورة مع المرأة. أخبرنا عن أحبائنا وإخواننا المجاهدين في أفغانستان. ماذا أقول لكم يا أحباب عن أفغانستان؟ هذه تحتاج إلى محاضرة كبيرة، ولكن لعل بعض الإخوة يحاضركم، وكنت أتمنى أن يحضر أحد المجاهدين إلى هنا، وأنا لست من المجاهدين حتى أحدثكم، وإنما مع الأسف أنني من القاعدين، وأتمنى أن أكون من المجاهدين. وإن كنت ذهبت إليهم 3 مرات وشاركتهم يعني مشاركة بتكثير زوادهم، ولكنني لست من المهاجرين من المجاهدين، ولا أستطيع أن أقول ذلك. وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري، فإن كلامي في هذا المجال كثير وفعلي قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفي أن أقول لكم عن الجهاد الأفغاني أنه يكفيه نصرا يوم أن بدأ الجهاد 5، واتخذ أولئك 5 القرار في حرب روسيا الكبرى. 5 أشخاص تبايعوا فيما بينهم على رفع راية الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي. يا جماعة، هل هذا معقول؟ معقول والله حدث. أول كنا نقرأ عن البيعة، بيعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، 70 صحابي بايعوه وهو في مكة، ثم قالوا: يا رسول الله ائذن لنا نأتي بسيوفنا على قريش فنستأصلها. قال: لا، ليس الآن. هؤلاء 70 الذين بايعوا محمد بعد 15 سنة من هذه البيعة، هؤلاء 70 يقودون الجيوش ليحطموا روسيا وأمريكا، الفرس والروم. فلهذا الآن عندما نسمع التاريخ يعيد نفسه، 5 يتعاقدون على الجهاد ثم يصبحون 500,000 مجاهد، تبكي روسيا منهم ويتآمر العالم كله ضدهم. فلهذا هذا بحد ذاته نصر، كنصر أبي بكر الصديق عندما ركب حصانه وقال للصحابة والله لأقاتلن مانعي الزكاة ولو قاتلتهم وحدي على عطال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف بطولي